حفصد بستنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي يعني پیغمبر صلى الله عليه وسلم لأصحابه قتى صحابي خوب أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة ما كيش ونشت سيك قرآن شبك دفنت فشق ذلك عليه جاء صحبتها ومروف سيك قرآن الشبك دفخينت البر صحابيا يفزح مدو وقالوا أجوتن أينا يطيق ذلك كشكش ميا بشيتن في تشتبكت يا رسول الله فقال بيشتن فيغنبري صلى الله عليه وسلم قوت الله الواحد الصمد يعني سورة قل هو الله أحد ثلث القرآن سيك قرآن.